يتلوه علينا القاضي الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين Вот. الخير ولئن شئنا بين الياب النبي الذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا الفاتحة.